بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم وشفاء لما في الصدور موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إن يكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل السماوات تلاها علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يونس.